سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل نبتدئ بقراءة سورة الفجر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الجمعة أم من يوم الجمعة؟ سابقكم الله. هذا راجع إلى خلاف العلماء رحمه الله في اليوم. تطلق الشريعة اليوم وتريد الليلة والنهار، وتطلق اليوم من طلوع الشمس إلى غروبه. وحديث الجمعة في كثير من حديث الجمعة ما يفيد التفريق بالطلوع إلى الغروب، ومنهم اختلفوا في السفر يوم الجمعة، اختلفوا في مسائل من المسلم، ومن هنا قالوا أن السفر يحسن الليل من بعد غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة. والذين يقولون أنه معلل بفوات الجمعة يقولون أنه لو أن يسافر ما لم تطلع الشمس. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان يختار في قراءة سورة الكهف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. ذكر بعض العلماء في يوم الجمعة وليلتها، لكن أنا لا أحفظ رواية صحيحة في هذا، فإن صحت فلا إشكال في وجوب المصير إليها. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.